قال رحمه الله: قال فائدة الغيرة غيرتان، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء، وهذا يكون عند الأزواج كثيرا، يحصل عند الزوج وعند كذلك الزوجة. فترى الزوج يغار على الشيء، أي يغار على زوجته، ويغار أيضا كذلك من الشيء، أي من غيره أن يكون له نصيب في زوجته، أن يكون له نصيب في زوجته. فهذه غير على الشيء على الزوجة، وغير من الشيء أي من الغير أن يكون له نصيب في زوجته وحظ من محبتها، فتجده يغار كثيرا جدا على زوجه. وكذلك أيضا الزوجة في المقابل تغار أن يشاركها غيرها في زوجها، ولو كانت الضرة، ولو كانت الزوجة الأخرى، فإنها تغار أنها تشارك زوجها في المحبة، ويميل إليها في أمر الحب إلى هذه الزوجة الأخرى. فتجد الغيرة عند الزوجات كثيرة جدا، ولا سيما الضرات. فالغيرة غيرتان: غيرة على الشيء وغيرة من الشيء، ومثالها غيرة الزوج على زوجته، فإنه يغار عليها، ويغار إيش؟ من أن يعني يشاركه أحد في إيش؟ في محبتها. وهذا لا ينفك عنها أحد، الغيرة على الشيء والغيرة من الشيء، ممن وجدت عنده هذه الصفة الجميلة، صفة الغيرة. أما أصحاب الضيافة فلا يبالون ولا يغارون على أزواجهم ولا على أهليهم. قال: فالغيرة على المحبوب حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه، أن يزاحمك عليه، أي هذا المكروه يزاحمك على هذا المحبوب. فالغيرة على المحبوب، هذه غيرة على الشيء حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه، هذا الشيء الذي تكرهه يزاحمك على هذا الشيء المحبوب لك. قال: فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم. هذا شيء واضح ومعلوم، أن الغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم، فلا بد معها من الغيرة من هذا الشيء، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء. قال: وهذه تحمد، ولا سيما بين من تقدمت الإشارة إليه من الأزواج، فهذه غيرة محمودة، ولكن لا يفرط فيها الشخص حتى يكون ذا ظنون وشكوك في أهله. فكلما تكلمت مع واحد عبر الهاتف من أهلها وأقاربها وأرحامها، قال: ها، لعلك اتصل بفلان. فهذه غيرة ما هي محمودة، هذه غيرة مذمومة، هذا صارت ظنونا وشكوكا في الزوجة، كلما تحركت حركة فإذا بك تعاتبها على غير ما معتب وعلى غير ما يعني يوجب العتاب لها، فهذه صارت ظنونا وشكوكا لا تجوز. فلا يفرط الشخص في هذا الجانب ويخرجه عن مقصوده. قال: وهذه تحمد، حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق. هذه تحمد بهذا القيد، حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق. فالزوجة تقبح المشاركة في حبها، أنها تحب غيرك من الرجال الذين لا يجوز لها أن تحبهم، من هم بعيدون عنها، كمحبة الزوج تحبهم محبة الزوج أو أقرب من ذلك، هذا خطأ. وكذلك أيضا الزوج، فلا يجوز أن يشرك في محبته لزوجته غيرها ممن ليست كذلك. قال: وأما ما تحصل المشاركة في حبه كالرسول، فالناس يشتركون في حب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتفاوتون في حبه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يصلح أن الشخص يغار ليش فلان يحب الرسول. طيب، هذا الشخص يشترك الناس في إيش؟ في حبه هذا الشخص. كذلك العالم، فلا يغار الشخص ليش أنت تحبه، أنا أحب هذا فلان ليش أنت تحبه، هذا خطأ. هذا عالم يشترك الناس في إيش؟ في حبه لما فيه، لما معه من الخير ولما معه من العلم، فتجد الناس يحبونه، فهذا لا يصلح أن الشخص يغار ليش فلان يحب فلان، هذا خطأ. فالناس تشترك في حب الرسول عليه الصلاة والسلام، وتشترك في حب العلماء، وتشترك في حب ربها جل وعلا، ويتفاوتون في هذا الأمر بحسب طاعتهم وعبادتهم واستقامتهم. قال وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه، فهو يشترك الناس في حبه جل وعلا، فهو ربهم خالقهم رازقهم موجدهم من العدم، فيجب عليهم حبه ويجب عليهم أن يشتركوا في هذا الأمر، وهو أمر محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن لا يحب ربه فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، ومن لا يحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك كافر بالله جل وعلا، ومن لا يحب العلماء لأجل ما هم عليه من الخير ولأجل ما يحملون من دين الله جل وعلا فهو كافر بالله جل وعلا. الذي يبغض العلماء لأجل ما عنده من العلم وما عنده من الدين وهو يبغضهم، ليش يحملوا دين الله سبحانه وتعالى وينشروا دين الله جل وعلا؟ فهو لا يحب أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى، فتجد يعاديهم، وربما إذا تمكن من قتلهم قتلهم، لو تمكن من قتلهم قتلهم. فهذا أبغض الدين، ولم يبغض العلماء لذواتهم، وإنما أبغض لما هم يحملونه، فهذا يكفر بالله جل وعلا. فيجب عليه حب العلماء لما يحملونه من العلم ومن الخير، وأما أنه يبغضهم لما يحملون من الخير ومن العلم فهذا يكفر، ونسأل الله السلامة والعافية إن كان كذلك. فلذلك كفر العلماء الروافض، لا لأنهم يبغضون أبا بكر لذاته، لا، أبو بكر كغيره ذات من الذوات، وإنما لأنه إيش؟ بث دين الله سبحانه وتعالى، ورجل خير وممن كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، فأبغضوه لدينه ولم يبغضوه لذاته. فكفر كثير من العلماء من كفر الشيخين أو من سب الشيخين وطعن في عرضهما، لأنه لم يطعن فيهما لذواتهما، وإنما طعن فيهما لدينهما وصلاحهما وما يحملونه من دين الله جل وعلا. بهذا القيد يكفر من يبغض أو يبغض العلماء، بهذا القيد إذا أبغض ما يحملونه من العلم. أما أنه يحصل بينه وبينه شيء، بينه وبين العالم شيء من الأمور التي تحصل بين الناس، وتجده يتخاصم معه وغيره من هذه الأشياء، هذه أمور عادية تحصل بين الناس، ما يكفر بها أنه أنا أبغض فلان لأنه سبني، لأنه لقى أصلح بكذا إلى آخر ذلك، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أما أنه يبغض دين الله الذي يحمله هذا العالم كالروافض الزنادقة أخزاهم الله، فهذا يكفر بالله جل وعلا، هذا واضح، هذا هو. وأما بغض الرسول فيكفر به مطلقا، نسأل الله السلامة، فهذا لا يبغض عليه الصلاة والسلام بل يحب. قال وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه، هذا لا يتصور في غيرة المزاحمة عليه، لأن الناس يشتركون في حب من تقدمت الإشارة إليهم، الرسول والعالم والله سبحانه وتعالى، فهذه يعني المزاحمة فيه أو غيرة المزاحمة فيه هذه لا تتصور، لأن هذه الذات الناس يشتركون في حبها. فلا ينبغي للشخص أنه يبغض زيدا من الناس، لماذا يحب الرسول؟ أنا الذي أحبه فقط، نحن الذين نحب الرسول، أما هذا ما هو منا وله إلينا، فما ينبغي أن يقول أنا أحب الرسول ويقتدي بسنة رسول الله إلى آخر ذلك، هذه ما هي غير محمودة، هذه غير مذمومة. هذا الرسول الناس في حبه سواء أهل الإيمان وأهل الخير والصلاح. قال فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد، هذا حسد، إذا حصل شيء من ذلك فهذا حسد، ما هي غيرة. إذا كنت يعني تغار أن فلان ليش يحبه، يحب العالم الفلاني، وهذا العالم ليش يدنيه، فأنت تغار، فهذا يصير إيش؟ يصير حسدا، يصير حسدا، وما هي غيرة هذه، لأن هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، قرب العالم وهو أحب العالم والعالم أحبه، فهذا يصير حسدا، ونسأل الله السلامة. فليس من الغيرة في شيء. فهؤلاء تحسن المشاركة في حبهم. قال وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول والعالم بل الحبيب القريب سبحانه فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه بل هو حسد، والغيرة المحمودة في حقه، في حق هذا الذي فيه المشاركة، الغيرة المحمودة في حقه ما سيذكرها إن وجدت، والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره، فهذه غيرة محمودة في حق هذا المشترك الذي يشترك فيه الناس، أن تغار على محبته له، محبتك له، أن محبتك تصرف إلى إيش؟ إلى غيره، تصرف إلى غيره. فهذا ينبغي أن تغار من هذه الجهة، أن لا تصرف محبتك لغيرها، أن لا تصرف محبتك لغير هذا إيش؟ المحبوب من الرسول ومن العالم والله جل وعلا. فهذه غير محمودة هنا في هذا الذي يشترك فيه الناس. والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره، أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه. هذه محمودة وما هي محمودة؟ أن يطلع الغير على حبك للعالم فيحاول أنه يفسد بينك وبين إيش؟ وبين هذا العالم، فهذه غير محمودة. فإذا كنت كذلك تغار أن يطلع عليه الغير فيفسدها، يحاول يسعى بالوشاية، يحاول يسعى بإفساد هذه المحبة، فهذه غير محمودة، تغار من هذه الحيثية. أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه، أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه، أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا ينبغي أن تغار، أن تكون أعمال خالصة لله جل وعلا مبتغا بها وجه الله جل وعلا، فهذه غير مطلوبة شرعا، أنك تغار أن لا يصرف شيء من أعمالك لغير محبوبك وهو الله سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يعمل له شيء من هذه الأعمال، فلا تعمل الأعمال لأجل العالم، ولا تعمل الأعمال لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تعمل الأعمال التي هي طاعات وقربات لأجل الله جل وعلا، ولا تجعل له شريكا فيها. فهذه غير محمودة، أن تغار أن لا يكون شيء من أعمالك لغيره، وإنما هي لمحبوبك فقط وهو الله جل وعلا. والعباد يعمل لهم بقدر ما جوز الله سبحانه وتعالى العمل لهم، أما الأعمال الطاعات والقربات والعبادات فلا تكون إلا لله جل وعلا. وإن عملت عملا للعالم الفلاني فإنك تعمل له العمل لأجل الله جل وعلا ولأجل مرضات الله سبحانه وتعالى، أنك تخدم العالم الفلاني لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه قريب من الله ولأنه كذلك داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن تجعل عبادة له، لا، وإنما من الأعمال التي هي تفعل للغير ويبتغ بها وجه الله سبحانه وتعالى، كمعاونته، مساعدته على شيء، خدمته لأجل طاعة رب الله، طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا شيء مطلوب. أما العبادات من صلاة ومن حج ومن صيام إلى آخر ذلك، هذا لا تكون لله سبحانه وتعالى. قال: أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه، أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها. كذلك هذه غير محمودة أيضا، تغار لا يشوب أعمالك شيء مما يكرهه محبوبك، فمحبوبك يكره أن تجعل له في أعمالك، أن تجعل معه في أعمالك نصيبا للغير، فالمحبوب لا يرضى بذلك، وإنما يرضى بتمحيض الأعمال له جل وعلا. أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها، أو غيبته عن شهود منته عليه فيها وبالجملة، فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله. نعم، غيرته تقتضي هذا، إن كان يغار على ما هو مشترك في محبته فغيرته تقتضي أن تكون أحواله أعماله أفعاله كلها لله سبحانه وتعالى، وهذا بالنسبة للحبيب القريب، فالأعمال له سبحانه وحده، فغيرته تقتضي. وبالجملة، ما هو الفرق بين قولهم بالجملة وفي الجملة؟ ما هو الفرق بين قولهم هذا كلام في الجملة كذا وكذا وبالجملة كذا وكذا؟ ما هو الفرق بين قولهم في الجملة وبالجملة؟ فهنا قالوا بالجملة، فغيرته تقتضي أن تكون أحواله أعماله أفعاله كلها لله. فما هو الفرق بين قولهم في الجملة وبالجملة؟ بالجملة أي الكل، كله لله سبحانه وتعالى، وفي الجملة البعض الغالب. نعم احسنت، غالب الشيء في الجملة كذا وكذا، نعم، وليس الكل وإنما البعض. أحسنت، أما بالجملة فالكل المقصود إذا استعملت الباء. قال وبالجملة، فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله. عندك يا أخي عبد الرحمن، هل يقال أنا أغار على الله؟ عبد الرحمن، هل يقال أنا أغار على الله كما تقول أنا أغار على فلان، على زوجتي مثلا، على قريبي أن يمسه كذا، فهل يقال أنا أغار على الله؟ أحمد محمد، هل يقال أنا أغار على الله؟ لا يقال، أحسنت، وإنما يقال أنا أغار لله، أنا أغار لله، ولا يصلح أن تقول أنا أغار على الله، أن يشركني مع غيره إلى آخر ذلك، هذا خطأ، وإنما يقال أنا أغار لله سبحانه وتعالى أن تنتهك محارمه، أن يفعل كذا وكذا إلى آخر ذلك. وأما أنا أغار على الله هذا في حق المخلوق، أنا أغار على زوجتي، أنا أغار على قريبي، هذا ما فيه مانع أنك تقول ذلك. وأما أنا أغار على الله فهذا مما انتقده العلماء وهو خطأ. قالوا من باب التنبيه، لا يقال أنا أغار على الله ولكن يقال أنا أغار لله، فالغيرة على الله جهل وربما يؤدي إلى ترك الدين، والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه إلى آخر ما ذكروه، وتصفية الأعمال له سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت، وهذا من أعظم الغيرة، أن الشخص يغار على عمره، على حياته، على وقته، أن يذهب منه وقت لغير طاعة الله سبحانه وتعالى وفي غير طاعة الله جل وعلا، فهذه غيرة محمودة جدا، أن الشخص يغار على عمره، يغار على وقته، أن يضيع في غير مرضات محبوبه. قال وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه، فهذه الغيرة من جهة العبد، وهي غيرة من المزاحم له، المعوق القاطع له عن مرضات محبوبه، فهذه غيرة محمودة من هذه الجهة. قال فهذه الغيرة من جهة العبد، وهي غيرة من المزاحم له، المعوق القاطع له، تغار من المزاحم الذي يزاحمك وأنه يبعدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه غير مقصودة ومطلوبة شرعا، لأن فيها مرضات المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى. فلا تجعل أحدا يعوقك عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تغار منه، هذا تغار منه الذي يريد يعوق بينك وبين اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعوقك أو يعوق يعني يبعدك عن سماع النصح لأهل العلم، وعن كذلك أيضا الاستفادة من أهل العلم، فهذه غير مقصودة، فلا تجعل معوقا يعوقه أو يعوقك عن الخير وعن اتباع الحديث بطوله، الحديث طويل، وهذا هو الشاهد، ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، فهذه الصفة ثابتة، وهي من الصفات الفعلية الخبرية التي تتلقى عن طريق أو تتلقى عن طريق الخبر لا بالعقل. وضابط الصفات الفعلية الخبرية هي التي تتعلق بالمشيئة، هي التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، متى شاء فعلها ومتى شاء ترك جل وعلا، فهذه الصفة تكون فعلية خبرية إذا كانت تتعلق بالمشيئة. وبعضهم يضبطها بهذا الضابط، يقول هي كل صفة لها سبب، كل صفة لها سبب، فمتى ما وجد الشيء الذي غار من أجله غار الله سبحانه وتعالى، ومتى ما وجد الشيء السبب الذي يغضب الله لأجله غضب الله سبحانه وتعالى. لكن الضابط الأول أحسن، هي التي تتعلق بالمشيئة، الصفات الفعلية ضابطها هي التي تتعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وهذا ضابط أيضا جيد. كل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية، كل صفة لها سبب فهي صفة فعلية، مثل الغضب، مثل الرضا، ومثل أيضا كذلك المحبة، ومثل أيضا كذلك إيش الفرح، أحسنت، مثل ذلك أيضا الفرح، وغيرها من الصفات. فهذه الصفات فعلية لأن لها سببا، متى ما وجد السبب وجدت. فالله يتصف بالغيرة ليس كمثله شيء فيها، فتجرى هذه الصفة كغيرها من الصفات. قال ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، ولأجل غيرته سبحانه وتعالى حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه: تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله أنا أغير، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا الفقرة يشير إلى حديث سعد بها. قال ولأجل غيرته سبحانه حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن. قد تقدم على الفاحشة الكلام، على الفاحشة وكل فعل فحشة وعظمة، هذه فاحشة، ما ظهر منها وما بطن. والحديث جاء أيضا عن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. جاء عن مسعود الصحيحين أيضا. لأن الخلق عبيده وإماؤه، فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه، وليس كمثله شيء، ولله المثل الأعلى. وإنما هذا مثل للتقريب فقط، مثل للتقريب، وإن غيرة الله ليست كغيرة السيد على جواريه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما تضرب الأمثال للتقريب. لأن الخلق عبيده وإماؤه، فذكورهم عبيده ونساؤهم إماؤه، لأن الخلق عبيده وإماؤه، فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه، ولله المثل الأعلى. صدق، ولله المثل الأعلى. ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. فالله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته، وهم إماؤه وهم عبيده سبحانه وتعالى كما يغار السيد على جواريه، فلا يحب أن تأتي الجارية الفاحشة. فالله أعظم جل وعلا. جاء الوقت. طيب، جزاك الله خيرا. إن شاء الله بعد الأذان كلمة ليقين حسين، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله كلمة للأخ صبري أو للأخ عمر، لأحدهما.